بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه أبو يعلى والحاكم وأبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعيف، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله حسن إسناد هذا الحديث في شرحه على البخاري. والمعنى الذي ورد في هذا الحديث معنى صحيح يتفق عليه العقلاء جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، أي لا تطيقون أن تعموهم. ما في إنسان في الدنيا مهما أوتي من الثراء وكثرة المال يستطيع أن يسع الناس جميعا بماله، هذا ما يملكه إلا الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أما بعد ذلك، أي إنسان عنده طاقة محدودة في الإنفاق ما بين مقل ومكثر، لن تسعوا الناس بأموالهم، أي لا تطيقون أن تعموهم بأموالكم، ولكن ليسعهم أو ليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق. بسط الوجه أي سعته بالابتسام ونحوه، وحسن الخلق أي بلين الكلام والرد بالمعروف. بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يعطي كل من سأله، ولا أن يجيب كل من طلب منه، لكن ينبغي أن يعود نفسه طلاقة الوجه وطيب الكلام ولين الجانب وخفض الجناح وتجنب الأذى وما إلى ذلك. لو أنه أتاك سائل فعليك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أتاه سائل رده ببذل أو بميسور من القول، رده ببذل، إما أن يعطيه وإما بميسور من القول، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذا هو المطلوب. بمعنى أنه لو جاءني إنسان يطلب وعندي ما أعطيه فإنني أعطيه، ما عندي ما أعطيه فلا أزجره ولا أنهره ولا أطرده، ولكن أعلق أمله بما عند الله عز وجل، وأكلمه بالكلام الطيب وأقابله بالابتسامة الحسنة. هذا الذي يرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق، أو بسط الوجه وحسن الخلق، يعني روايتان بالإضافة إلى المعرف أو إلى المنكر، بسط الوجه وحسن الخلق أو بسط وجه وحسن خلق. نعم. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق كثير ابن زيد عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي سند هذا الحديث كثير ابن زيد الأسلمي مختلف فيه، فقد وثقه أحمد وابن معين، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن أيها الإخوان يقصد به الإيمان الشرعي، ليس مطلق التصديق، وإنما المؤمن هو الذي قد جمع بين الأركان الثلاثة: النية والقول والعمل. النية أي الاعتقاد بالجنان، والقول أي النطق به اللسان، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقر بشرائع الإسلام. والعمل بالأركان معنى ذلك أنه أحل الحلال وحرم الحرام. المؤمن مرآة أو مرآة أخيه. المرآة أيها الإخوان هي الآلة التي تعكس الصورة، الآلة المعروفة. المؤمن مرآة أخيه أي مرآة أخيه المؤمن. وتمام هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة أخيه، يحفظ عليه ضيعته أي ما فيه معيشته، ما فيه معيشته. الضيعة ما فيه معاش الإنسان، بمعنى أن المؤمن لو علم بأن أخاه المؤمن قد شب في بيته حريق، أو أنه تسرب في بيته ماء، أو أنه عدا عليه لص، فإنه يعمل على حفظ هذه الضيعة. ويحوطه من ورائه أي يحفظه ويصونه ويذب عنه ويدفع مغتابه. ويحوطه من ورائه، المؤمن يحوط أخاه المؤمن أي يحفظه ويصونه ويدفع عنه الأذى، يذب عن عرضه وينهى من يغتابه ونحو ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة أخيه يقصد به النصيحة، بمعنى أن المؤمن يرى من محاسن أخيه ومساوئه ما لا يراه من نفسه. المؤمن يرى من محاسن أخيه ومساوئه ما لا يراه من نفسه، فواجب عليه أن يشجعه على الثبات على ما يحبه الله عز وجل من المحاسن، وفي الوقت نفسه يناصحه فيما يراه من المساوئ. وكما قال الإمام الطبري رحمه الله بأن هذا في زماننا أندر من الكبريت الأحمر. الإمام الطبري الذي عاش في القرن الرابع الهجري يقول هذا الكلام، يقول: هذا في زماننا أندر من الكبريت الأحمر. قال يونس ابن عبيد: ما أنت واجد شيئا أقل من أخ ناصح ودرهم طيب. يقول: الدنيا الآن أندر شيء فيها أن تجد أخا ناصحا أو درهما طيبا. هذا الذي يقوله يونس ابن عبيد ويقوله الطبري رحمة الله على الجميع إنما كان في زمانهم، مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. تقول عائشة: فكيف لو عاش لبيد إلى زماننا؟ قال عروة بن الزبير الذي يروي الحديث عن عائشة: فكيف لو عاشت عائشة إلى زماننا؟ قال الذهبي رحمه الله في سير النبلاء: فكيف لو عاش عروة في زماننا؟ فها هنا أيضا هؤلاء الأئمة يتحسرون على فقد الأخ الصالح والدرهم الطيب. معنى هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن الإنسان المؤمن إذا رأى من أخيه ما ينبغي التنبيه عليه فإنه لا يقصر في ذلك، وليس بالضرورة أن يواجهه بما يكره، ما يأتيه فيقول له أنت فيك وفيك وفيك، وإنما يقول له أحسن الله إليك وأنت فيك من المحاسن كذا وكذا وكذا، وقد انتفعت منك في كذا وكذا وكذا. ولكن يعني حبذا لو أنك تركت كذا أو اجتنبت كذا. إذا كان ما يستطيع أن يكلمه مباشرة فإنه يستعين بمن يستطيع الكلام معه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم دخل عليه أحد الناس وعليه ثوب ما يليق، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلتم له يغير هذا، يعني يغير هذا الثوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة أن يكلموا هذا الرجل. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرونه صوابا، مع إقرارهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس وسيد الناس وخير الناس وأعلم الناس وأطيب الناس عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا يقولون بالذي يرونه، كما قال له أبو بكر وعمر يا رسول الله إن الناس يزيدهم رغبة في الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا، فلو اتخذت ثوبا تلقى فيه الوفود، يعني هناك وفود يأتون من الخارج ليسلموا، وفد بني فلان وفد بني فلان، فلو اتخذت ثوبا حسنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر والله لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما، يعني عمل عليه الصلاة والسلام بمشورة هذين الصاحبين الكريمين رضوان الله عليهما. ومثله أيضا لما أشار عليه الحباب بن المنذر يوم بدر لأن يغير المكان الذي نزل فيه، والقصة في ذلك معروفة. فلذلك أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يناصح بعضنا بعضا. فهذا الحديث هو في معنى حديث الأمس الدين النصيحة. لذلك عمر رضي الله عنه قال أيها الناس أحرج على رجل رأى في عيبا إلا أخبرني، فقام أحدهم قال له يا أمير المؤمنين إن فيك عيبين، قال وما هما؟ قال أنك تجمع بين أدمين وتجمع بين بردين. فقال له عمر رضي الله عنه والله لا أعود ما حييت، يعني لا أجمع بين أدمين. الأدمين أيها الإخوة الملاحين، يعني مثنى إدام، لا أجمع بين أدمين ولا أظاهر بين بردين. فالمؤمن مرآة أخيه، وكما قال بعض العلماء المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. يعني الآن لو كان في يدك شيء من الدسم أو شيء من الوسخ فإنك لا بد أن تدلك هذه بتلك من أجل أن يزول ما بها، فكذلك المؤمن للمؤمن. وقد يحتاج إزالة الوسخ إلى شيء من الخشونة أحيانا، شيء من العرق والفرق، وربما تحتاج إلى استعمال التراب أو استعمال الليف وما إلى ذلك مما يزيل الدنس. فأحيانا أيضا المؤمن قد شد على أخيه المؤمن من أجل أن يحمله على الخير. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان رواه ابن ماجة والترمذي من طريق الأعمش عن يحيى بن وثاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. في رواية الترمذي عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا مرارا بأن جهالة الصحابي لا تضر، يعني لا يضرنا أن يكون الراوي ابن عمر أو أبا هريرة، أو أن يكون الراوي ابن مسعود أو عائشة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عدول كلهم، وروايتهم مقبولة ولا يفتش عنهم. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يتناول مسألة كثر فيها كلام العلماء، وهي مسألة العزلة والخلطة، العزلة والخلطة. وقد ألف الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله كتابا سماه كتاب العزلة، العزلة. ومن العلماء المعاصرين الشيخ العلامة سلمان العودة فك الله أسره، ألف كتابا سماه العزلة والخلطة أحكام وأحوال، العزلة والخلطة أحكام وأحوال. وهذا ضمن سلسلة كتبها عن أحاديث الغربة، أحاديث التي تتناول يعني غربة الدين، كقول نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو في رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس، يخالط الناس بمعنى أنه يدخل عليهم في بيوتهم ويغشاهم في أسواقهم ويجاملهم في أفراحهم وأتراحهم ويصبر على أذاهم. الخلطة أيها الإخوان موجبة لحصول الأذى، يحصل الأذى من الناس إما بألسنتهم إما بنظراتهم إما بأيديهم ونحو ذلك. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالط من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني بعض الناس ما يصبر على الأذى، يعني لو أنه سمع ما يؤذيه أو رأى ما يؤذيه فإنه يتجنب الناس، ما يخالطهم، ما تراه لا في المقابر ولا في عقد نكاح ولا في عزاء ولا في كذا، وإنما يعتزل الناس تماما. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان أن الخلطة أفضل من العزلة، لكن هناك أحاديث أخرى فيها الحث على العزلة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قد رواه البخاري في صحيحه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم أي؟ قال: مؤمن يعتزل الناس ويدع الناس من شره، ويدع الناس من شره. هذا حديث. حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وهناك أحاديث أخرى كثيرة. ولذلك أيها الإخوة الكرام التحقيق هو ما قاله الإمام الخطابي والإمام أبو حامد الغزالي وغيرهما، بأن العزلة ليست أفضل بإطلاق ولا الخلطة أفضل بإطلاق، وإنما هي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، فقد تكون العزلة أفضل في زمان دون زمان، وعلى العكس قد تكون الخلطة أو في مكان دون مكان، أو بعض الناس الخلطة أفضل له وبعض الناس العزلة أفضل له. ما معنى هذا الكلام؟ معنى مثلا عندنا زمان أيها الإخوان يكون زمان فتنة، زمان فتنة لا يستمع لآمر بمعروف ولا لناه عن منكر، قد استرخص الناس الدماء واقتحموا المحرمات وتساهلوا في الآثام، والإنسان لا يأمن إذا كان معهم على تلك الحال، لا يأمن أنه يخالطهم ويتلبس ببعض ما تلبسوا به. ففي مثل تلك الحال العزلة أولى، وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم من أمثال أبي سعيد الخدري وأسامة ابن زيد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن سعد ابن أبي سرح وغيرهم رضوان الله عليهم، لما حصلت الفتنة بين الصحابة التي بدأت بمقتل عثمان عليه من الله الرضوان سنة 35، فإنهم اعتزلوا الناس. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في مكان يقال له العقيق، العقيق خارج حدود الحرم في المدينة، فجاءه ولده عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال له: يا أبتي أنت في غنمك والناس يتقاتلون على الملك، يعني بعدما ولي علي رضي الله عنه حصل الخلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنه، هذا عمر بن سعد يقول لأبيه: أنت مشغول بالغنم والناس هناك في شأن الخلافة. فلكزه سعد رضي الله عنه في صدره وقال له: أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. فأقول أيها الإخوة الكرام بأن زمان الفتنة غير زمان العافية، غير زمان العافية. كذلك الشخص الذي فيه نفع للناس، فيه نفع للناس، كأن يكون قائدا مغوارا فذا وعنده عقل راجح ورأي سديد ونظر ثاقب وأفق واسع وفيه نفع للمسلمين، أو أن يكون إنسانا خبيرا بصيرا بأحوال الناس، أو أن يكون عالما بدقائق المسائل والناس ما يستغنون عن علمه، فمثل هذا مخالطته للناس أفضل من عزلته إياهم. وبالمقابل إنسان آخر ما عنده ذاك الرأي ولا عنده ولا بالناس إليه حاجة، فمثل هذا أيضا قد يكون اعتزاله أفضل. ولذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أمثال خالد بن الوليد وعمر بن العاص، وفي الوقت نفسه قال لأبي ذر رضي الله عنه: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فالمسألة أيضا تختلف باختلاف الأشخاص. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. وأيضا تختلف باختلاف المكان، لكن مهما يكن من أمر فإن العزلة لا تعني أن الإنسان يعتزل كافة أوجه الحياة، لا، لا بد أن يشهد الجمعة، ولا بد أن يشهد الجماعة، ولا بد أن يصل أرحامه وقراباته. هذا الحد لا يعفى منه، يعني ما نقول بأنه يعتزل الناس معنى ذلك أنه يصلي في بيته فلا يشهد مع المسلمين جمعة ولا جماعة ولا يصل أرحامه، لا، هذا غير مقبول، بل يكون قد وقع في المخالفة الشرعية وقد استحوذ عليه الشيطان. حتى لو أنه اختار العزلة فإنه لا بد أن يشهد الجمعة والجماعة ويصل أرحامه وقرابته. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام فطن إليه الإمام الفذ والعالم النجم أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه. هذا الإمام المبارك كتب إليه أحد العباد ينصحه في العزلة، ينصحه بأن يعتزل الناس. والإمام مالك رحمه الله كان في المدينة هو عالمها، وكان الجميع يعظمه بما فيهم الخلفاء والأمراء، والناس كانوا يزدحمون على بابه، وكان ذا هيبة ووقار عليه من الله الرضوان. فلما كتب إليه ذلك العابد وينصحه في الاعتزال، كتب إليه الإمام مالك رحمه الله: أما بعد، فإن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، ورب إنسان فتح له في باب الجهاد، ورب إنسان فتح له في باب الصدقة، ورب إنسان فتح له في باب الصلاة، وقد فتح الله لي في باب تعليم العلم، وما أحسب ما أنا فيه بأقل مما أنت فيه، وكلانا على خير والسلام. يعني قال له: أنت معتزل، أنت على خير، وأنا أخالط الناس وأعلمهم وأنا على خير، كلانا على خير، ولكن يسعني ما لا يسعك، ويسعك ما لا يسعني. أنت معذور في اعتزالك وأنا لست معذورا لو أنني اعتزلت الناس. ولكم أن تتصوروا أيها الإخوة الكرام، الصحابة رضوان الله عليهم لو أنهم جميعا قد أخذوا بأحاديث العزلة وتتبعوا شعف الجبال ومواطن القطر، وأقبلوا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، كيف كان الإسلام سيصل إلينا؟ كيف كان العلم سينتشر؟ ولذلك أقول بأن هذه الأحاديث ينبغي أن نأخذها بنظرة معتدلة، وما نأخذ منها حكما عاما نريد أن نطبقه على الناس، كل الناس. نعم. نعم، هذا آخر حديث في هذا الباب، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان من طريق عاصم الأحول عن عوسجة عن عبد الله ابن أبي الهذيل، وفي هذا عن ابن مسعود، وفي هذا الإسناد مجهول. لكن أيضا هذا الحديث المعنى فيه صحيح، بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. طيب، قد دل على هذا المعنى أحاديث صحاح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله دائما بأن يحسن خلقه، كان في دعاء الاستفتاح يقول: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله عز وجل بحسن فعله جل جلاله، بأنه قد حسن خلقه. والخلق أيها الإخوان الصورة الظاهرة، الصورة الظاهرة، والخلق الصورة الباطنة. وهذا الخطأ يقع فيه دائما إخواننا الأطباء. دكتور الباقر يقول ولد هذا الطفل بعيب خلقي، وأخلاقه ما عرفت، وإنما هو مولود بعيب خلقي، بعيب خلقي أي في صورته الظاهرة، عنده شفة أرنبية ولا عنده ضيق في الصمام ولا عنده كذا، هذا هو العيب الخلقي. أما العيب الخلقي فيما لو كان غضوبا، فيما لو كان بخيلا، فيما لو كان كذابا نسأل الله العافية، أو جبانا ونحو ذلك. فنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا الله أنت أنعمت علي وأحسنت إلي وجملت صورتي وحسنت خلقي، أسألك يا الله يا من فعلت بي ذلك أن تديم إحسانك إلي فتحسن خلقي. لماذا؟ لأن الصورة الظاهرة أيها الإخوان لا تغني عن الصورة الباطنة. فلو أن الإنسان رزق من الجمال وحسن الخلقة ما رزق، ثم بعد ذلك كانت صورته الباطنة قبيحة، كان طعانا لعانا فاحشا بذيئا كذابا بخيلا جبانا وغير ذلك من القبائح، فهل الصورة الظاهرة تغني عنه؟ اللهم لا. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم كما حسنت خلقي. ومعلوم أن الدنيا ما عرفت من هو أحسن خلقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا الصبت، كان ربعة بين الرجال أبيض مشربا بحمرة في وجهه تدوير، كث اللحية تملأ لحيته صدره، أزج الحواجب في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، شثن الكفين مسيح القدمين، سواء الصدر والبطن دقيق المسربة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ووصفته أم معبد الخزاعية قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرن، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته صحل، هو أجمل الناس وأحلاهم من بعيد وأحسنهم وأبهاهم من قريب، إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه عين من طول، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بجميل فعله، يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا التحدث بنعمة الله جل جلاله، ثانيا يستفاد منه التوسل إلى الله بأفعاله، بأفعاله هو، مثل ما نقول في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا نتوسل إلى الله بفعله جل جلاله، وأحيانا نتوسل إلى الله بصفته كما نقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وأحيانا نتوسل إلى الله بفعلنا نحن، قول اللهم إني أسألك بحبي لك وحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وحبي للصالحين من عبادك أن تحسن خلقي وأن توسع رزقي وما إلى ذلك. هنا توسلت إلى الله بفعلك أنت. وأحيانا نتوسل إلى الله بدعاء الأخ الصالح فتطلب من أخيك أن يدعو لك. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بفعله. أيضا يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام الحرص على التحلي بمكارم الأخلاق والاستعانة على ذلك بالدعاء. الاستعانة على ذلك بالدعاء، يعني بعض الناس يقول أنا أريد أن تكون أخلاقي حسنة. نقول الإنسان تكون أخلاقه حسنة أولا بالدعاء، يكثر من الدعاء. ثانيا بالمجاهدة، بالمجاهدة يجاهد نفسه. إنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفي فعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. ثم ثالثا بمعاشرة ذوي الأخلاق الحسنة، فإن الصاحب ساحب. ثم رابعا أيها الإخوان بالقراءة في سير الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في سير الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين، بداية من الصحابة فمن دونهم. هذا مما يعين على التخلق بمكارم الأخلاق. طيب انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله يكون غدا بداية الكلام عن آخر أبواب بلوغ المرام، وهو الكلام عن أحكام الذكر والدعاء. وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واصل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.